الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. هي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا، وأخذها وصفتها كصلاة العيد، وتصلى فرادى في جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس أمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا في ثياب النصرة متدليا متخشعا معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان. ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، فيصلي ثم يخطب ويصلي ثم يخطب واحدة يتفقها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخره. وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه كما استسقى عمر بالعباس، وإن كثر المطر وخيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس الماضي عن باب صلاة الجمعة وباب صلاة العيدين، وأخذنا أيضا عدم جواز الكلام حال الخطبة والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، وذكرنا أن هذه المسألة قوله ولمن يكلمه تشمل صورتين. من يذكر هاتين الصورتين؟ من يذكر هاتين الصورتين؟ عبد الله. أحسنت، الإمام يبتدئ المأموم، فيجوز حينئذ للمأموم أن يرد عليه. بس الحالة الثانية أن يبتدئ المأموم بالكلام فيرد عليه الإمام، لكن قيدوا الصورتين بقيد وهو بشرط وجود الحاجة والمصلحة. تقدم معنا أيضا في صلاة الكسوف وينادى لها الصلاة جامعة، والشيخ أحمد ذكرنا أنه سيبحث، والشيخ أحمد إسماعيل ذكرنا أنه سيبحث، توصل إلى إيش؟ أنه ما يوجد يعني أحد نص عليها في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الكشاف، ولم ينص عليها إلا الشيخ ابن عثيمين، وقال أنه يعني ينادي مرتين أو ثلاثا بحيث يغلب على الظن أن الناس قد سمعوا. إذن لم ينص على عدد المناداة بالصلاة جامعة إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويقول مرتين أو ثلاثا أو يزيد على حسب ما يظهر من كلامه، يزيد حتى يسمع الناس إذا كانت الصلاة مثلا في آخر الليل أو الناس نائمون، فيزيد من النداء في للصلاة جامعة. ثم توقفنا على كلام أو قول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. والاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا على وجه مخصوص، والاستسقاء له ثلاث صفات، مشروع بثلاث صفات. الصفة الأولى هي صلاة الاستسقاء، وهو أن يعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه، ويخرج و يصلي بهم ركعتين ثم يخطب ثم يدعو، وهو المقصود في هذا الباب. الصفة الثانية أو الصفة الثانية المشروعة ما هي؟ أن يدعو الخطيب يوم الجمعة بالاستسقاء. والصفة الثالثة أن يدعو الناس في صلواتهم أن الله عز وجل ينزل المطر. وذكرت أن الباب هذا معقود على الصفة الأولى، وهي صفة مستقلة وصفة كيفية معينة خلافا للحنفية الذين لا يرون مشروعية هذه الصلاة. فالحنابلة والجمهور يرون لها كيفية معينة، وهي التي وردت في السنة. حكمها كما يقول المؤلف هي سنة مؤكدة، وتسن كما قالوا تسن في الحضر والسفر، تسن في الحضر والسفر. قال: عند الحاجة لطلب السقيا. في أحوال يسن أو تسن صلاة الاستسقاء عند الحاجة لطلب السقيا. الحال الأولى إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر إذا أجدبت الأرض يعني نشفت وجفت واحتبس يعني تأخر نزول المطر وأضر ذلك بالناس أضر ذلك بالناس. الحالة الثانية التي يشرع فيها صلاة الاستسقاء إذا ضرهم ذهاب ماء عيون في الأرض إذا ضرهم ذهاب ماء عيون في الأرض. الحالة الثالثة إذا ضر ذهاب ماء الأنهار وهذا في البلاد التي يوجد فيها الأنهار إذا توقفت وجفت أو العيون جفت فحينئذ نقول يشرع أو تشرع صلاة الاستسقاء. ثم قال رحمه الله وقتها وصفتها كصلاة العيد وتسن أول النهار وتسن أول النهار إلا أنها يعني فرق بينها وبين صلاة العيد أنها إيش صحيح بس في الوقت في الوقت أيوة لا تتقيد بزوال الشمس لا تتقيد بزوال الشمس فيجوز فعلها بعد زوال الشمس بخلاف صلاة العيد فإنه إذا زالت الشمس فتصلى من الغد قضاء. نعم فصلاة الاستسقاء تجوز كل وقت حتى لو الظهر مثلا إلا إذا كان وقت نهي. قال رحمه الله وتصلى فرادى وفي جماعة أفضل يجوز أن تصلى فرادى بالكيفية التي ذكروها كذلك جماعة لكن الجماعة لا شك أنها أفضل. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس يعني إيش ذكرهم بما تلين به قلوبهم وخوفهم العواقب وأمرهم يقول بالتوبة وأمرهم بالتوبة مراد من المعاصي والتوبة من المعاصي يكون بشروط ذكرها العلماء منها ترك المعصية والعزم على عدم العود والندم على فعلها. هل يشترط في التوبة أن يقول استغفر الله؟ المذهب لا يشترط المذهب كما نص عليه في الشهادات أنه لا يشترط أن يقول استغفر الله يكفي أن يأتي بالشروط الثلاثة. قال رحمه الله والخروج من المظالم والخروج من المظالم يعني الشحناء وهي والخروج من المظالم لا المراد بها الحقوق التي عليه للناس فالمعاصي سبب القحط فيرد الحقوق التي عليه للناس. قال وترك التشاحن وهي العداوة لأنها تحمل على المعصية العداوة لا بد أنها تحمل على المعصية فلذلك الإنسان يعني يغض الطرف ولا يحمل في نفسه على الناس مهما فعلوا وما يدل على أن الخير يمتنع عن الناس حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إيش ليلة القدر قال خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان يعني اختلف فلان وفلان فرفعت. قال الإمام بوب على هذا الحديث فقال باب رفع معرفة ليلة القدر معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس إذا اختلف الناس وماجوا واختلف فيما بينهم فإن هذا سبب يعني رفع الخير عنهم وغلاء الأسعار وقلة الأمطار وإلى غير ذلك من الأشياء التي تضر بالناس. قال والصدقة يأمرهم أيضا بالصدقة والصيام يأمرهم بالصدقة والصيام لأنهم أقرب إلى الاستجابة والصيام له دعوة لا ترد. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه لحديث عائشة رضي الله عنها وعد الناس يوما يخرجون فيه كما عند أبي داود يعني يعين لهم يوم لكي يتهيأوا للخروج فيه على الصفة المسنونة على الصفة المسنونة. قال رحمه الله فيخرج متواضعا في ثياب بذلة يخرج في الثياب الممتهنة وهي التي يلبسها في المهنة والعمل ولا يصونها. قال رحمه الله متذللا من الذل يعني الهوان متخشعا يعني خاضعا وقال الشيخ ابن فيروز أي متقصدا الخشوع، متقصدا يفعل ويتصنع الخشوع لله عز وجل، وهو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت، وخفض الصوت وسكون الأعضاء. قال رحمه الله متذللا متخشعا، يعني ذكرنا هذا الكلام من فيروز يعني خاضعا والتقصد والخشوع. قال ومعه أهل الدين والصلاح. وحكم والشيوخ، حكم إخراج أهل الدين والصلاح كما قال في القناع مستحب، يستحب لسرعة إجابة دعوتهم، يستحب له أن يخرج ولا بأس أن يكلمهم، يعني يخاطبهم أن يخرجوا معه أهل الدين والصلاح والشيوخ وكذلك الصبيان. مراد بالصبيان هنا إيش؟ إيش دون التمييز؟ المميزون، يعني الصبيان المميزون، وإخراجهم سنة لأنهم يقولون لا ذنب لهم فدعاهم مستجاب. قال ويباح خروج الأطفال، مراد بهم الأطفال هنا ما دون التمييز، والعجائز والبهائم لأنهم خلق الله عز وجل وعياله. ثم قال رحمه الله فيصلي كم ركعة؟ يصلي ركعتين كالعيد، ثم يخطب واحدة، يجلس قبل أن يخطب على المنبر، إذا صعد يجلس جلسة استراحة كما في العيد. قال رحمه الله يفتتحها بالتكبير، وصرح في الشرح الكبير أن افتتاحها بالتكبير مستحب، أن افتتاحها بالتكبير مستحب، والمراد أنه يفتتحها بتسع تكبيرات كخطبة العيد. قال رحمه الله كخطبة عيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد، رواه ابن خزيمة وغيره. قال ويكثر فيها الاستغفار، يكثر في الخطبة هذه الاستغفار، يقول في الغاية ندبا، ندبا أن يكثر فيها الاستغفار، في كل الخطبة يكرر الاستغفار. ثم قال رحمه الله وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات. قال ويرفع يديه، وصرح في الإقناع أن رفع اليدين هنا سنة، ويجعل ظهورهما نحو السماء، ذكرنا أنه هكذا يرفع، يجعل ظهورهما نحو السماء، يجعل ظهورهما نحو السماء، لأن هذا الدعاء كما قال العلماء وذكره النووي وابن عوض وغيرهما من العلماء أن الدعاء لنزول المطر هل هو يعني لطلب شيء أو لرفع بلاء؟ هل هو لرفع البلاء الدعاء في الاستسقاء أو لطلب شيء؟ هو في الحقيقة لرفع البلاء، لرفع البلاء. يقول ابن عوض قال العلماء السنة لمن دعا برفع البلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى هكذا، ظهر كفيه إلى السماء، إشارة إلى الدفع، إشارة إلى الدفع. ولمن دعا بطلب شيء أن يجعل بطن كفيه هكذا، أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. طبعا ماذا عندنا لا يجاوز بهما صدره، إشارة إلى الأخذ، إشارة إلى الأخذ. وذكر هذا الشيخ أو الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، وأيده أيضا، جعل ظهورهما إلى السماء، أيده كما ذكرنا سابقا ابن رجب، وانتصر له انتصارا كبيرا في شرحه على البخاري، ورد على شيخ الإسلام رحمه الله. قال وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وفي الإقناع يقول أي شيء دعا به جاز، والأفضل بالوارد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا. وفي حال الدعاء هل يستحب للمأموم أن يرفع يديه أو لا؟ نقول نعم هنا بخلاف الخطبة يوم الجمعة. هنا يقول في كشاف القناع فيدعو قائما ويكثر منه ويؤمن مأموم ويرفع يديه، حتى المأموم يرفع يديه جالسا، يرفع يديه جالسا بخلاف إيش؟ الجمعة، فيكره للخطيب أن يرفع يديه حال الدعاء في الخطبة، ويتبعه أيضا المأموم. لكنهم كما في الإقناع هناك نص على أنه لا بأس أن يشير بأصبعه فيه في دعائه في الخطبة. قال رحمه الله: وله يعني يجوز أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعائه، يعني يقدم بعض الذين ترجى إجابة دعوتهم، يقدمهم لكي يدعون ويؤمن الناس على دعائهم، يؤمن الناس على دعائهم، يعني يطلب الدعاء من الصالحين والعلماء المتقين. وهذا للأسف أشياء كثيرة، هذا سنن يذكرها العلماء الآن انتفت، ما تكاد يعني ترى هذه الأمور. ما الدليل على ذلك؟ ذكرها المؤلف، قال: كما استسقى عمر بالعباس رضي الله عنه، فهذا في الصحيح، قدم العباس ولأنه أقرب النبي صلى الله عليه وسلم منهم فاستسقى لهم فسقوا. قال: وإن كثر المطر وخيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ينزل حوالي المدينة مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا في غيرها، اللهم على الآكام، والآكام على وزن آمال، وواحدها أكمة، وهي ما علا من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلا وكان أكثر ارتفاعا ما حوله. قال: والضراب، وهي الروابي الصغار، والرابي هي ما ارتفع من الأرض. قال: وبطون الأودية، مراد بها الأماكن المنخفضة ومنابت الشجر، يعني وصولها لأنه أنفع لها. وسنة أن يقرأ: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، إلى آخر الآية التي هي آخر سورة البقرة، آخر سورة البقرة. ويسن أن يقول: من أغيث بالمطر مطرنا بفضل الله ورحمة، ويحرم بنوء كذا، يعني يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، يعني مطرنا بالنجم الفلاني، لأن أو لأن نحن في سهيل، لا يحرم. نعم يا شيخ أحمد. نعم، هو صحيح، هم عبارتهم مطلقة، يقولون يجوز التوسل بالصالحين، عبارتهم مطلقة، لكنهم يستدلون بحديث عمر في استسقائه بالعباس رضي الله عنه، وإيش الشرح كلهم. اي نعم صحيح صحيح. فيعني الحقيقة أن الدليل أخص من المسألة، يعني هو في حالة أقل شأنا من العموم الذي يطلقونه في المسألة، ولا يخفاك هذه تكلمنا عنها في أخصر المختصرات. نعم نعم، جميل جميل. هم أيضا هذا كلامهم، أنه يتوسل به لصلاحه. حسن إيش؟ بعد أن يقول الدعاء ومنابت الشجر يقول بعدها الآية: سنة يقرأ: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آخر آية من سورة، يعني يبدأها من هنا: ربنا ولا تحملنا، ثم يكملها إلى آخر الآية، يقولها عند نزول المطر الشديد الذي يخشى منه ويخاف منه الغرق. ثم قال رحمه الله: كتاب جنائز. نعم شيخ. نعم والله لعل مر عليك، ما رأينا يعني إيش؟ ما رأينا من أنا شو ذكرت في الكتاب؟ ما ذكرت شيء، ما رأيت يعني حكم فعل الإمام ذلك، وهو وعظ الناس وأمرهم التوبة، لعله يعني أقل ما يقال أنه مسنون، أقل ما يقال أنه مستحب كما فعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يخرجون فيه فقط، هذا الذي ورد في حديث عائشة. أما ما قبله يعني يقولون هي إعانة على يعني التوبة ونزول الأمطار، أسباب لنزول الأمطار. ثم قال رحمه الله: كتاب الجنائز. كتاب الجنائز بجمع بفتح الجيم جمع جنازة، والفتح لغة. قال رحمه الله: يسن تعاهد، والتعاهد هو الالتزام، ويسن أن يلي الميت أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله تعالى، وأتقاهم لله. والسعيد من يعني وجد معه من هو تقي ويلقنه الشهادة. قال: وسن يسن تعاهد المحتضر. المحتضر هو الذي نزل به ملك الموت لقبض روحه، وهو الذي نزل به ملك الموت لقبض روحه وتلقينه. والتلقين في المصباح يقول، يقال: لقنته الشيء فتلقنه إذا أخذه من فيك مشافهة، إذا أخذه من فيك مشافهة. قال: وتلقينه لا إله إلا الله برفق، وتلقينه لا إله إلا الله إلا الله برفق. وكيفية التلقين، ما هو كيفية التلقين؟ هل يقول له أولا قل لا إله إلا الله، أو يقول عنده لا إله إلا الله حتى يقولها؟ فقط يا محمد بدون قل؟ نعم، سواء كان مسلما أو كافرا. والكافر طبعا ورد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل للكافر وكذلك المسلم، في السنة قالها للكافر والمسلم. فنقول أن الأمر محتمل، محتمل أن يقول له قل، ومحتمل أن يقول عنده لا إله إلا الله. طيب كيف يلقينها؟ يقول عنده كم مرة؟ يعني إن إذا قال له لا إله إلا الله وتكلم بها هذا محتضر، خلاص يترك. لكن لم يتكلم بها يعيد عليه مرة ثانية، لم يتكلم يعيد عليه مرة ثالثة، ما قالها يتركه حتى يتكلم. فإذا تكلم يعيد مرة أخرى التلقين، يعيد مرة أخرى حتى يعني يجعل آخر كلمة يقولها لا إله إلا الله. وإذا يعني قالها أيضا، وإذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها، يسن إعادة التلقين مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. والفروع قال: يتوجه احتمال بأن يلقنه المذهب يلقنه لا إله إلا الله فقط، ويحتمل كما فروع أن يلقنه الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله برفق أيضا لا يصرخ عليه ولا يشق عليه. قال: وتوجيهه إلى القبلة، يعني يسن توجيهه المحتضر إلى القبلة. يقول صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء ومواتا. ويوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، يقولون إن كان المكان واسعا وإلا فعلى ظهره مستلقيا على كفة. يسن أيضا، هنا انتهت الأشياء المسنونة للمحتضر، ثم تكلم عن الأشياء المسنونة إذا مات المحتضر. قال: وتغميض عينيه إذا مات. وتغميض عينيه إذا مات يعني يسن ذلك، يسن ذلك. وشد لحييه، يشد لحييه بعصابة أو نحوها، تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه لئلا يدخل فمه الهوام أو الماء، يشد لحييه حتى ينغلق فمه. قال: وتليين مفاصله أيضا يسن ذلك، وتلين المفاصل يكون بإلصاق ذراعيه بعضديه ثم يعيدهما، ورد أصابع يديه لكفيه ثم يبسطهما، ورد فخذيه لبطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يردهما بسهولة الغسل. يقول في الإقناع: فإن شق ذلك تركه، فإن شق ذلك يعني تصلب الميت ترك التليين. قال: وخلع ثيابه يسن أيضا، هذا يسن أن تخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. قال: وستره بثوب، إذا خلع ثيابه لا يتركه مكشوفا وإنما يسن ستره بثوب، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبر. قالوا: وينبغي أن يجعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف. ثم قال رحمه الله: ويجب في حقه أربعة أمور، وهذه الواجبات كلها فروض كفاية، فروض كفاية: غسله أو غسله، تكفينه، الصلاة عليه، ودفنه. هذه كلها كما نص في الإقناع وغيره فروض كفايات للميت المسلم، إلا أنه استثنى من فرض كفاية شهيد المعركة. شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا إيش ولا يصلى عليه ولا يكفن، ويدفن بثيابه. كذلك يستثنى المقتول ظلما كمن قتله نحو لص، فهذا أيضا المقتول ظلما لا، ومن قتل دون أهله وهذا لا يغسل ولا يعني لا يغسل، فقط لا يغسل المقتول ظلما لا يغسل. طيب، ما حكم تغسيل الشهيد والمقتول ظلما على المذهب؟ يا أحمد، أيوة، المنتهى قال يكره والإقناع قال أنه يحرم، هو الأقرب من حيث الدليل في الحقيقة أنه يحرم، لكن المذهب أنه يكره. قال رحمه الله: فإذا أخذ المباشر في غسله ستر عورته. ما حكم ستر العورة هنا؟ وجوبا، وجوبا لمن له 7 سنين فأكثر، فإن كان أقل من 7 سنوات فلا بأس بغسله مجردا، فلا بأس بغسله مجردا. ثم نوى، ما الذي ينوي أحمد؟ الميت الغاسل، وسمى أيضا، من يسمي أحمد؟ وسمى الغاسل، ويعني يقول بسم الله، ويعصر بطنه برفق، ويعصر بطنه برفق، لماذا؟ لكي يخرج ما هو مستعد للخروج من بطنه. قال: ويكثر صب الماء حينئذ، يكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحة الخارج. وقالوا: يستحب أن يكون هناك إيش؟ بخور. ثم يلف على يده خرقة فينجيه، ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يمسح بها إيش؟ فرجه، يمسح بها فرجه، خرقة أو يدخلها في كيس كما هو الواقع اليوم اللي هو القفازات، يدخلها في كيس. وحرم مس عورة من له 7 فأكثر بغير حائل، ويحرم أيضا النظر إليها. وكذلك يستحب أن لا يمس سائر جسد الميت إلا بخرقة. فيعد الغاسل كم خرقة؟ كم يعد الغاسل من خرقة؟ ثنتين، خرقة لي، خرقة للقبل والدبر، والخرقة الأخرى ماذا يفعل بها؟ يغسل بها سائر جسده. هذا ما مشى عليه في المنتهى. والإقناع ماذا يقول؟ يعني كم خرقة؟ 3 خرق. طيب، هل يعني 3 خرق للقبل والدبر والجسم، هل الآن يغني عن الخرق القفازات ما يا شيخ أحمد؟ إن شاء الله أنه يغني، يعني يكفي زوج واحد ولا جوز واحد؟ إيش؟ أنا كتبت أواشي في الكتاب جوز واحد، فقال لي واحد جزائري كيف جوز كيف؟ فالحقيقة أنها يكفي زوج واحد يعني، إلى أنها تغسل مرة أخرى وتنظف ثم تستعمل مرة أخرى. قال رحمه الله: وحرم مس عورة من له سبع سنين ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة، خرقة مبلولة. يقول في الإقناع والشرح الكبير: خرقة خشنة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه، فيمسح أسنانه. وهذا يقوم مقام إيش؟ المضمضة، لأن لا يجوز أن يدخل في فمه ماء، وفي منخريه فينظفهما، وهذا يقوم مقام إيش؟ الاستنشاق، يقوم مقام الاستنشاق، لا يدخل الماء لا في فمه ولا في أنفه، لأن لا يدخل شيء في بطنه. قال: ولا يدخلهما الماء، ولا يدخلهما الماء، لا يدخل ماء في فمه وأنفه. ما حكم ذلك؟ ولا يدخلهما الماء. يعني يكره أو يحرم؟ تأكد يا محمد ولا تخريج من عندك. ها يا أحمد إيش؟ أنا ذكرت أنهم لم يذكروا له حكما، فإحنا نتوقف. لا، إذا محمد بيخرج حكم هذا أمر آخر. قال رحمه الله: ثم يوضئه، ثم يوضئه. ما حكم توضيئة الميت هنا يا محمود؟ ندبا. أحسنت، يوضئه ندبا بلا مضمضة ولا إيش استنشاق، لقيام ما تقدم مقام المضمضة والاستنشاق. قال: ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، يعني يسن أن يأتي بماء ويضع فيه إيش السدر، ويخلط الماء بالسدر، ثم يكون لهذا السدر رغوة التي فوق تعلو الماء، فماذا يفعل فيها؟ يغسل بها رأسه ولحيته فقط، رأسه ولحيته فقط. هل الغسل للرأس واللحية برغوة السدر في كل غسلة؟ لأنه سيغسل ثلاث، هل يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر في الغسلة الأولى فقط أو في كل غسلة؟ أو نجتهد؟ أي محمد إيش رأيك؟ أحسنت، في كل غسلة صحيح. ذكرها في الغاية صحيح، في كل غسلة، كل غسلة يعني ثلاث غسلات، كل غسلة يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر. قال: وبدنه بثفله. ما هو الثفل؟ هو الذي يكون تحت إيش الرغوة، اللي مختلط الماء مع السدر مختلط. وبدنه بثفله ثم يفيض الماء، ثم يفيض الماء، الماء إيش هنا؟ الصافي. الآن كم غسل غسلنا الآن؟ الآن غسلنا رأسه ولحيته بالسدر، ثم غسلنا بدنه كله بالماء المخلوط بالسدر، ثم أتينا بالماء كله وصبينا عليه كله ماء صافي. هذا كم غسل الحين؟ تأكد، واحد اثنتين ما يا شيخ أحمد؟ عدل صحيح. ويسن يقول تثليث، يعني شو يسوي؟ يعيدها، يعيد المرتين ثلاث مرات، يعني كم مرة سيغسل؟ في الحقيقة ست، لكن حكما محكوم أنه مغسل إيش ثلاث مرات، يعني مرة بالسدر ومرة بالماء الصافي، ثم مرة بالسدر ثم مرة بالماء الصافي، ثم مرة بالسدر ثم مرة بالماء الصافي، وهذا هو التثليث. لماذا لا يكتفون بالماء والسدر؟ أحسنت، لأن الماء مسلوب الطهورية أصلا، مسلوب الطهورية إذا اختلط بالسدر. قال: وسنة تثليث، يعني يسن أن يثلث الغسل، لكن الواجب كم مرة؟ الواجب مرة واحدة. قال: وتيامن، يسن تيامنه، فيغسل شقه الأيمن، يبدأ من إيش؟ ها؟ يعني هذا الميت قدامك، هذا الميت، هذا الميت، هذا يمين الميت وهذا يسار الميت، كيف نغسل الميت؟ يا أحمد ليش؟ لا تضل الشيخ فيصل ما سألنا اليوم. الشيخ فيصل يبدأ ب هذا قدامك ميت يعني واقف، أحسنت، يعني هذا رأس الميت. طيب هنا يمينه وهنا إيش؟ يساره. يبدأ من فوق هنا الجهة اليمنى، يعني من رقبة ثم الصدر ثم الفخذ ثم القدم، القدم بعدين، أحسنت. بس قبل لا يغسل الخلف يغسل هنا، يقولون يغسل هنا، هنا الجهة اليسرى بالنسبة للميت، ثم يفعل به هكذا، ثم يغسل إيش؟ ثم يغسل الجهة إيش؟ اليسرى، ثم لا الجهة الخلفية اليمنى، ثم الجهة اليسرى من الأمام، ثم الجهة الخلفية اليسرى من الخلف. مفهومة يا شيخ فيصل؟ غسلت أنت؟ أفا نريد أن نوصي أن تغسل. إيش؟ إيه يبدأ من رأسه، لكن هم يعني رأس مغسول، الرأس مغسول برغوة الصدر، فيبدأ يقول من صفحة العنق. من يصف لنا صفة التغسيل؟ في أحد مفهم الصفة حتى نحتاج أن نعيد؟ شيخ حمود، أي شيخ حمود حضرت معنا فيه؟ أحسنت، من الأمام ثم يغسل، لا أول شيء يغسل هذه ثم هكذا، هل يكبه على وجهه؟ لا يكبه، هكذا يجعله، فيغسل إيش؟ الشق الأيمن من الخلف، ثم يغسل الشق الأيسر من الأمام، ثم خلفه من الشق الأيسر من الخلف. هذه طريقة التغسيل، هذه طريقة التغسيل. في أحد يغسل الأموات عندنا؟ ما يشير تغسل ما شاء الله. وكيف هذه طريقة تسوونها ولا نفس الطريقة هذه؟ أنتوا خدتوا دورة طبعا أكيد، ما شاء الله عليكم، والله جيد أنها يعني تعمل دورة، يسوي لنا دورة الشيخ. والله شو رأيك شيخ؟ طلبوا منك صلاة الخوف يا شيخ أحمد، ما سبق طلبنا منك الحين طلب الثاني تغسيل ميت، بس نخشى أنك ترفض يعني. طيب الطريقه بيجعلها الوسط، ايش بيجعلها الوسط بعد التغسيل؟ اي كيف يعني؟ ما فهمت يعني. هذا الميت الان بعد ما يغسل تماما غسيل الان، اي غسل الجهه اليمنى، يغسل الجهه هذه اول شيء ثم يفعل به هكذا. أحسنت يسحبه من يده اليمنى، أحسنت صحيح جميل، يسحب يده اليمنى حتى يكون هكذا ويمسكه حتى لا يكب على وجهه، ثم يغسل الجهة اليمنى من الخلف وثم اليسرى. قال وتيامن وإمرار يديه على بطنه. بس تسوون الآن يا شيخ كل شيء للصدر وال ما شاء الله، وتثليث ثلثون أحيانا طبعا تقتصر على الماء والصدر فقط، ثم الماء القراح وبس، يا الكفور هين هذه، لكن ما الثلاثون احيانا يعني مره واحده. اي صحيح الواجب مره، احسنت. قال وامرار يده على بطنه كل مره. وظاهر كلام المؤلف ان هذا سنه لعطفه على مسنون، وان كنت لم ارى من صرح بحكم ذلك، لا في المنتهى ولا في الاقناع ولا الغايه ولا الشروح ولا الشرح كبير ولا الانصاف. إمرار اليد على البطن كل مرة. قال نأخذ منك الحكم يا شيخ، عندك الحكم؟ لا. ولا أنت تفعل جميع الأشياء بغض النظر عن حكمها، سنة واجب مثل اللي يصلي ولا يدري يعني تجزئ، ما في مشكلة. لا والله في أشياء دقيقة تحتاج إلى بحث. أحسن. قال فإن لم ينقى فإن لم ينقى زاد عندكم كأنه مكرر ينقى، ها؟ يعني إن لم ينقى بثلاث غسلات زاد. وحكم الزيادة كما قال الشيخ عثمان هنا استحبابا إذا لم يخرج شيء، وإلا يعني وإن خرج وجب غسله إلى سبع مرات، إلى سبع مرات. وفيها تفصيل طويل لا يكفي الوقت لذكره. قال حتى ينقى، وسن كافور، وسن كافور. وطبعا هذا مستثنى منه إذا إيش؟ إذا كان محرما. إذا كان محرما فهل يسن أن يجعل معه الكافور؟ لا يسن. طيب لو كان الشيخ أحمد محرم وقد تحلى التحلى الأول، ها؟ أحسنت. قال وسدر، الأخير، نعم، لا لا الأخير كلش بعد الماء، بعد الماء. قصدك متى يجعل اللي يظهر أنه يجعل كما في الحديث وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة مع الماء الأخير. أي أي كما ورد في الحديث وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورة في الصحيح. والله إذا هو شوف الكافور إذا تغير الماء بالماء الكافور يا شيخ عم ترجعنا في الطهارة الحين. أيوة إن تغير به والكافور قطع، ها، فلا يسوف الطهورية. وإن تغير به أي الموجود بودرة مسحوق الآن، فإذا كان مسحوق فقد يقال أنه يسلب الماء الطهورية. لا احنا نريد أن يبقى الكافور عليه. كيف بعد نريد أن يبقى الكافور عليه؟ لعلها تبحث شوف بحثها يا شيخ أحمد. المعمول الشيخ المعمول به الآن كيف كافور متى يجعل؟ مع الماء. أي أحسن، جميل. قال نعم، وإنما يرش على الميت حتى يعلق في الميت. لكن الحديث صريح وجعلنا في الأخيرة كافورا في الصحيح. قال وسدر في الأخيرة يعني في الغسلة الأخيرة، وخضاب شعر يعني شعر رأس المرأة يعني يسن. خضاب شعر رأس المرأة ولحية الرجل بحناء كما في شرح المنتهى. قال وقص شارب، هذا ما لم يكن أي شيخ أحمد، إذا لم يكن محرما قص شارب ولم يتحل التحل الأول. وتقديم أظافر كذلك إن طال، إن طال. وكذلك قال يسن أخذ إبطه، وجعل المأخوذ من ذلك مع الميت في كفنه، ما يرمى يجعل معه في كفنه. قال يجنب محرم مات ما يجنب في حياته، فلا يقرب طيبا ولا يغطى رأس الذكر ولا وجه أيضا أنثى، ولا وجه أنثى. وهذا كله متعلق إذا لم يتحل التحل الأول. قال وسقط، وسقط بتثريث السين لأربعة أشهر فأكثر، لا قبلها كما قال في الغاية، ولو فيه ولو بنى فيه خلق إنسان لابد يستكمل أربعة أشهر، كمولود حيا فيغسل ويصلى عليه، وتستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر. والدليل على تغسيل والصلاة عليه حديث مغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه كما في عند أبي داود والترمذي. قال رحمه الله وإن تعذر غسل الميت إما لعدم ماء أو عذر غيره كحريق أو جذام فإنه ييمم ويكفن ويصلى عليه ويصلى عليه. نعم أحسنت. هنا يسن تنشيف الميت خلافا للمتوضأ للحي. أحسنت. المتوضأ إذا توضأ يباح له التنشيف، والأولى تركه، والأولى تركه. فرق فقهي هذا أشد. ذكره بعض المشايخ أنه فرق فقهي. ذكر محمود ظهر ذكرته تنشيف الميت يسن، أما المتوضى الحي يباح له والأولى تركه في الوضوء والغسل طبعا. قال والسنة تكفين. من هنا سيبدأ الكلام على إيش؟ التكفين. وتكفين الميت كما تقدم فرض كفاية، فرض كفاية. تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، لقول عائشة رضي الله عنها كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث لفائف بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. قال يجعل الحنوط فيما بينها، يعني تبسط اللفائف الثلاث بعضها على بعض وتبخر وتجعل اللفافة الظاهرة وهي السفلى التي سيراها الناس من الثلاث أحسنها، ويجعل الحنوط وهو خلاط من الطيب فيما بينها، فيما بينها. قال ومنه يعني يجعل من الحنوط بقطن بين أليتيه وعلى منافذ وجهه، يجعل الحنوط في قطن ويوضع مع القطن على منافذ وجهه كعينيه وفمه وأنفه وأذنيه ومواضع سجوده أيضا، وهي جبهته ويديه وركبتيه وأطراف قدميه تشريفا لها. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر، من الجانب الأيسر بالنسبة للميت على شقه الأيمن، ثم الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة. ها كيف يجعل الآن؟ كيف يكفن هذا الميت الآن؟ هذا يمينه وهذا يساره وثلاث لفاف تحت، ما محمد نجيب هذه اللي في يمينه على شقه الأيسر ولا بالعكس اللي في اليسار هنا نأتي بها على شقه الأيمن، ثم من الأيمن إلى الأيسر ثم الثانية كذلك، ثم نعيد ثم الثالثة ونعيدها. أي وهاي يا شيخ نفس الشيء تسوون ولا ما يندر عنكم؟ طبعا جاء منا الحين كنا نطبق مثل الحنفية هنا ها، بس يا شيخ المناديل تعاد طبعا وقف. طيب كيف من يأتي يفعلها؟ الآن نحط قلم، هذا الميت موجود ونبدأ من هنا، هذا رأس الميت هنا، فهنا من الأيسر ثم إيش الأيمن. طبعا هنا من الأيسر يقولون تشريفا لجنبه الأيمن، أول ما يغطى جنبه الأيمن يغطى ثم الأيسر هكذا. هذا مراد الشيخ إبراهيم، أنا قال الشيخ أحمد الله يدي بعد نص ساعة طفى لكن ما في فايدة، خلاص اجلس بقي ربع ساعة. طيب ثم الثانية هكذا ها، ثم الثالثة هكذا. طيب ثم قال إيش؟ قالوا يجعل أكثر الفاضل من اللفائف عند رأس الميت، عند رأسه، يعني يجعل عند رأسه من الكفن أكثر مما عند رجليه، أكثر مما عند رجليه. ثم بعد ذلك يجعل، قال ثم تعقد طبعا كما قالوا العلماء اللفائف إذا خاف انتشارها، إذا خاف يعني يجعل كالكيس يربط في من رأسه ومن قدميه، يجعل كالكيس داخله الميت، ثم تجعل لفائف تربط، ثم متى يحلها؟ في القبر. تسوونه ولا تسوونه؟ ها؟ وما حكم حل اللفائف في القبر؟ ذكر العلماء أنه سنة، ولو يقول نسي الملحد نبش، ولو بعد تسوية التراب عليه قريبا ينبش ثم تحل اللفائف. قال رحمه الله وسنة لامرأة، هنا المراد بها المرأة إيش؟ البالغة، البالغة كما في شرح المنتهى خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وهو ما يلبس أسفل البدن، وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وقميص وهو مثل الثوب بالنسبة لنا الآن، ولفافتان، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر. وهو كان تفعلون شيخ خمس هذا اختبار سريع لك اللي يفعلون النساء طبعا. طيب، ولصغير قميص كذا عندكم، ايش مكتوب عندكم بعد لفافتان؟ ها، ولصغير كذا حتى في الكتاب، ها الصواب ولصغيرة، حطوا تاء مربوطة، ولصغيرة يعني بنت صغيرة، ولصغيرة قميص ولفافتان. هنا يا شيخ أحمد إسماعيل يعني صغير، هنا صغيرة يشمل إيش؟ المميزة فأكثر ولا حتى لو دون التمييز؟ أحسن، المميزة وما دون التمييز، لأن البالغة انتهينا منها خمسة ثواب، فما دونها المراهقة فما دون يسن لها قميص ولفافة. ثم قال رحمه الله لم يذكر الصبي، الصبي الصبي يسن تكفينه مسكين الصبي في ثوب واحد، في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. لذلك ليؤكد كلامك الشيخ أحمد في الإقناع يقول تكفن الصغيرة إلى البلوغ في قميص ولفافتين. إذن فما دون البلوغ إلى يعني لو صاحبة يوم مثلا تكفن في ثلاث قميص ولفافتين. قالوا الواجب ثوب يستر جميع الميت إلا إذا كان محرما فيكفن في ثيابه كما قال الشيخ عثمان النجد. قال رحمه الله السنة أن يقوم الإمام عند صدره. اليوم شيخ أحمد لابد ننهي الجنائز، ما في مجال، ها؟ إيه نعم، حتى لو أخذنا 10 دقائق زيادة. السنة أن يقوم الإمام وكذا لو كان منفردا، وكذا لو صلى على القبر عند صدره، مراد به إيش؟ صدر من؟ الرجل. هذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في المقنع، قال الشيخ منصور قال في المقنع وغيره عند رأسه. المقنع يقول يقوم عند رأسه لخبر ذكر أثر، قال وهو قريب من الأول، قريب من قول المذهب يعني لقرب أحدهما من الآخر، فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. ثم قالوا عند وسط يعني يسن أن يقوم إذا أراد أن يصلي على امرأة يقوم عند وسطها، هذا ورد في الصحيح. طيب لو كان عندنا امرأة ورجل ماذا يفعل؟ يجعل وسط المرأة عند إيش؟ رأسه، فيقف الإمام عند رأس الرجل. قالوا يكبر أربعا يقرأ في الأولى يعني بعد إيش؟ النية. يكبر كما يكبر في الصلاة، يبدأ التكبير من أول ما يرفع يديه وينهي التكبير إذا انتهى الرفع، ثم يخفضهما ويقبض اليمنى على اليسرى. نعم يا احمد، ايش لا احنا هذا اللي ذكرنا، هذا ذكرت راسه لا خطا، يجعل وسطها عند صدره. احسنت، يجعل وسطها عند صدره، هذا المذهب. قال رحمه الله يقرا في الاولى وينوي طبعا أنه يصلي على هذا هؤلاء الموتى بعد التعوذ ويبسمل ولا يستفتح، إذا كبر يبسمل ولا يستفتح لأنها مبنية على التخفيف. يقولون الفاتحة وقراءة الفاتحة هنا سرا أو جهرا؟ سرا ولو ليلا، وهذا ورد في حديث ابن عباس لكنه جهر بها للتعليم كما في البخاري. قال ويصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سرا كما ذكروا في الثانية كما فيش التشهد الصلاة الإبراهيمية ولا يزيد عليها عليه كما قال في الإقناع، ويدعو في الثالثة أيضا سرا بأحسن ما يحضره ولا توقيت فيه، لكن يسن الدعاء بالمأثور الذي ذكره. قال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم قلبنا مثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من حييته منا فاحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه. وإذا كان امرأة يقول يؤنث الضمير، يؤنث الضمير فيقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. قال وعافه واعف عنه أكرم نزله، والمرأة يقول أكرم نزلها، ووسع مدخله واغسله بماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا من الذنوب وخطاياك، ونقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. وهذا لا يقوله للمرأة، لا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها. أيضا الشيخ عثمان قال ينبغي أن لا يقال لمن لا زوجة له أصلا، هو غير متزوج، الميت غير متزوج، فلا يقال له هذا الدعاء. وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه وإن كان صغيرا، أو يقولون بلغ مجنون واستمر على الجنون حتى مات، إن كان صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر على جنونه حتى مات، قال اللهم اجعله. متى يقول هذا الدعاء؟ بعد هذا الدعاء وافسح له في قبره ونور له فيه. متى يقول ايش؟ احسنت، بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما، فلا يقول اللهم اغفر له لانه صغير او غير مكلف، يقول بدل اللهم اغفر له وارحمه وعافه، يقول بدل ذلك اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا يعني سابقا مهيئا يقولون فرطا يعني سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة. إبراهيم ماي بس ما في مبارد. قال رحمه الله الظهر نحن نتوقف ولا ايش وأجرا أكمل يا إبراهيم الدعاء بس وأجرا وشفيعا كما يا شيخ. أسأل الله إليكم. قال رحمه الله وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا ومجابا، اللهم ثقف به ووزينهما وأعظم به وجورهما والحكم بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ثم قال رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو في هذه التكبيرة الرابعة إذا كان دعا أولا في التكبيرة الثالثة. قال ويسلم واحدة عن يمينه يجهر بها الإمام، ويجوز كما قال العلماء يجوز أن يسلم تلقاء وجهه يعني من غير إيش التفات، يعني يسلم ولا يلتفت يجوز، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، والرفع هنا كما في الصلاة كما تقدم. نتوقف إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.